بسم الله الرحمن الرحيم. المكتب العلمي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير بالتعاون مع تسجيلات الراية الإسلامية يقدم المجموعة الثانية من شرح موطأ الإمام مالك لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ترك الصلاة قبل العيدين وبعدهما. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لم يكن يصلي يوم الفطر قبل الصلاة ولا بعدها. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يغدو إلى المصلى بعد أن يصلي الصبح قبل طلوع الشمس. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام رحمه الله تعالى: باب ترك الصلاة قبل العيدين وبعدهم. ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. بهذا قال الإمام أحمد أنه لا صلاة قبل العيد ولا بعده، سواء صليت العيد في المصلى أو في المسجد إذا دخل يجلس، لأنه لا صلاة العيد. الشافعي رحمه الله يرى الكراهة في الصلاة لا قبلها ولا بعدها. النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج ودخل المصلى فصلى مباشرة، كما يدخل يوم الجمعة ثم يصعد المنبر. فعله عليه الصلاة والسلام باعتباره إمام أو باعتبار هذا تشريع عام؟ باعتباره إمام. إذن المأموم مخاطب بقوله عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لو قلنا بهذا أن المأموم لا يصلي ولو كانت في المسجد، لقلنا أيضا في يوم الجمعة لا يصلي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام محفوظ عنه أنه يصعد المنبر. لو قلنا بهذا ما يصلي. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الأحوال باعتباره إمام، فيقتدي به الأئمة، لا يصلوا لا قبلها ولا بعد. الأئمة من إن دخل إلى الجمعة يصعد المنبر، من دخل إلى العيد يشرف الصلاة. نعم، يعني مثل ما قيل في قوله عليه الصلاة والسلام: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. هل المأموم يقول سمع الله لمن حمده كما يقول الشافعية؟ ما يقول، لكن هذا قاله باعتباره إمام. فمن أفعاله عليه الصلاة والسلام ما يمكن حمله على حال دون حال. قول: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر لم يكن يصلي يوم الفطر قبل الصلاة ولا بعدها، يعني اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو المعروف في مذهب الحنابلة أنه لا صلاة قبل العيد قبلها ولا بعدها، وعندهم أيضا سواء صليت في المسجد أو في المصلى، ومنهم من يفرق بين المسجد والمصلى فيقول المسجد له تحية، لأن مجرد ترك النبي عليه الصلاة والسلام لا يعارض أو لا يعارض به مثل قوله عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ولا شك أن دخول المصلى أسهل من دخول المسجد، يعني لو دخل شخص مصلى العيد وما صلى ما يثرب عليه، لكن لو دخل المسجد نعم لا بد أن يصلي ركعتين تحية المسجد. ومجرد ترك النبي عليه الصلاة والسلام لانشغاله بصلاة العيد وفي حكمه الأئمة. قال الشافعي: لا كراهة في الصلاة قبلها ولا بعدها، وهذا محمول على المأموم كما قاله النووي. والكوفيون يصلون بعدها لا قبلها، والبصريون يصلون قبلها لا بعدها، والمدنيون لا يصلون لا قبلها ولا بعدها. والحاصل أن صلاة العيد ليس لها سنة لا قبلها ولا بعدها، لكن من جاء وصلى تحية المسجد لا سيما إذا كانت في المسجد فهذا أحسن، هذا هذا هذا امتثال الأمر. نعم، والأولى الأولى أن لا يصليها في مكانها، ينتقل إلى بيته ويصلي ما شاء حتى أن بعض أهل العلم يقول ولا في بيته يصلي، ما في صلاة بعد العيد ولا. نعم، على كل حال محمول على أن صلاة الضحى، على صلاة الضحى. نعم، صلاة الضحى. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يغدو إلى المصلى بعد أن يصلي الصبح قبل طلوع الشمس، يعني مبادرة إلى صلاة العيد، يبادر إلى صلاة العيد قبل طلوع الشمس. لكن من صلى في المسجد صلاة الصبح وجلس في المصلى يذكر الله حتى ترتفع الشمس وصلى ركعتين ثم ذهب إلى صلاة العيد، لا شك أنه استعمل جميع السنن وما فاته شيء. لكن لو خشي فوات صلاة العيد ما انتظر إلى أن ترتفع الشمس ثم تفوت صلاة العيد، يقول لا، بادر بصلاة العيد لأنها تفوت، وصلاة الضحى لا تفوت. أحسن الله إليك. باب الرخصة في الصلاة قبل العيدين وبعدهما. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أن أباه القاسم كان يصلي قبل أن يغدو إلى المصلى 4 ركعات. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يصلي يوم الفطر قبل الصلاة في المسجد. يقول رحمه الله تعالى: باب الرخصة في الصلاة قبل العيدين وبعدهما. الرخصة ترك الصلاة قبل العيد وبعدها من فعله عليه الصلاة والسلام، والرخصة ينبغي أن تكون أيضا من فعله عليه الصلاة والسلام، لكن فعل السلف أيضا له اعتبار عند علماء الإسلام. فعل السلف له اعتبار عند علماء الإسلام لا سيما مع عدم المخالف. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أن أباه القاسم أحد الفقهاء 7 كان يصلي قبل أن يغدو إلى المصلى 4 ركعات في المسجد بعد طلوع الشمس، لأنه يجلس حتى ترتفع الشمس اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام ثم يصلي 4 ركعات. إن صح حديث من جلس في مصلى بعد الصبح لأن تطلع الشمس صلى ركعتين كان له أجر حج، هذا واضح إذا صح، فينبغي أن يحرص طالب العلم على هذا ويعض عليه بالنواجذ. لكن إذا كان يرجع عدم صحة ذلك فليجلس حتى تنتشر الشمس اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيح، ثم عاد إن شاء صلى وإن شاء انصرف، على أن لا يترك صلاة الضحى، على أن لا يترك صلاة الضحى. وإن صلى الركعتين بعد طلوع الشمس وارتفاعها بنية الضحى ساغ له ذلك، ولو لم يثبت الخبر، ولو لم يثبت الخبر. فهذا القاسم أحد الفقهاء كان يصلي قبل أن يغدو إلى المصلى 4 ركعات، وينبغي أن يبادر بها إذا أمكن بحيث لا يترتب عليه فوات صلاة العيد. لماذا؟ لأنه يخشى أن ينشغل بعد صلاة العيد عن صلاة الضحى فيبادر بها. يقول: حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يصلي يوم الفطر قبل الصلاة في المسجد، يعني عروة بن الزبير والقاسم وهما من الفقهاء، وهما من الفقهاء 7، وسعيد أيضا منهم، كان لا يصلي لأنه يبادر بالذهاب إلى صلاة العيد قبل أن يحل وقت صلاة الضحى، قبل أن ترتفع الشمس، وهذا يعني ينتظران حتى ترتفع الشمس ثم يصليان يوم الفطر قبل الصلاة في المسجد لأنه ممكثان. وهذا أمر معروف وديدا عند سلف هذه الأمة اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام المكث في المسجد حتى تطلع الشمس، معروف حتى عند علماء الإسلام مشهور، وشيخ الإسلام يقول: هذه قدوتي، يعني لو تركها انهارت قواه، ماذا يفعل؟ واغتنام أوائل الأوقات المباركة هذا أمر ينبغي أن أحرص عليه المسلم لا سيما طالب العلم، لا يفرط بمثل هذا. وذكر البغوي في شرح السنة آثار كثيرة عن سلف هذه الأمة حتى قال النخعي: إن الملائكة لتعج إلى خالقها من نوم العالم بعد الصبح. هذا لا ينبغي أن يفرط به لا سيما وقت مبارك ووقت فراغ بال، وجاء الحث عليه وفعله النبي عليه الصلاة والسلام. وبعض الناس إذا ضعف عنده الخبر خلاص انتهى، مسح العمل بالكلية. حتى قال بعضهم، هذه مسألة يخشى عليه منه، قال: تبي تروح، تبي تطلع، ولا تبي تصلي صلاة العجائز صلاة الأشراك؟ بالحرف يقول. أنا ما أدري ماذا عندهم من العلم، هل وصل إلى ضعف الخبر بنفسه أو سمع من يقول الخبر ضعيف متشبث بمثل هذا الكلام وتطاول على هذا الفعل؟ نعم، وما يخال لطالب العلم أن يقول مثل هذا الكلام، ما يخال أن يقال أن يقول طالب علم مثل هذا الكلام. أقل الأحوال أن تصلى بنية الضعف، يعني إذا ضعف الخبر، يعني أقل أحواله حسن أنه حصل لغيره وصححه بعضهم. نعم، على كل حال هما سنتان متداخلتان في وقت واحد متداخلتان، يعني سواء بهذه النية أو تلك هي تغني عن سنة الضحى، وإن صلىها بنية الضحى فقد أتى بما حث عليه وحض عليه. على كل حال المسألة طالب علم ينبغي أن يحتاط في مثل هذه الأمور ويحرص على هذه السنة. ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد ذكرناه مرارا لما شرح حال الأبرار، قال انهم يمكثون في المسجد بعد صلاة الصبح يذكرون الله حتى إذا ارتفعت الشمس صلوا ركعتين ثم انصرفوا، وقال عن المقربين أنهم ينتظرون طلوع الشمس حتى إذا ارتفعت الشمس إن شاء صلوا وإن شاء انصرف من دون صلاة. نعم، وعرفنا لماذا هذا التفرق بين هؤلاء وهؤلاء، ولا شك أن المقربين أحرص من الأبرار، لأن المقربين سوف ينصرفون إلى عبادات، وأولئك سوف ينصرفون إلى أعمال الدنيا، فيخشى عليهم من فوات هذه الصلاة. وهذا يوحي بأن ابن القيم يرى أن الخبر فيه شيء عنده. أما التكبير الجماعي فقد صرح جمع من أهل العلم بأنه بدعة، يعني التكبير الجماعي المرتب، بمعنى أن البداية تكون مع البداية والنهاية مع النهاية. أما كون منى، نعم، تضج بالتكبير من تكبير الناس بتكبير عمر رضي الله عنه فلا يزال عمر يذكرهم بالتكبير ثم يكبر كل واحد منهم. يعني أنت إذا دخلت المسجد في يوم الجمعة والناس يقرؤون، نعم، لهم أصوات مرتفعة بالقراءة، لكن هل يعني هذا أنهم يقرؤون قراءة جماعية؟ إنما من مجموع الأصوات يحصل هذا الضجيج. نعم، أحسن الله إليك. باب غدو الإمام يوم العيد وانتظار الخطبة. حدثني يحيى قال مالك: مضت السنة التي لا اختلاف فيها عندنا في وقت الفطر والأضحى أن الإمام يخرج من منزله قدر ما يبلغ مصلاه وقد حلت الصلاة. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل صلى مع الإمام هل له أن ينصرف قبل أن يسمع الخطبة؟ فقال: لا ينصرف حتى ينصرف الإمام. يقول رحمه الله تعالى: باب غدو الإمام يوم العيد وانتظار الخطبة. غدو الإمام يوم العيد وانتظار الخطبة، يسن تعجيل الأضحى وتأخير الفطر، لا تؤدى هذه في الوقت الذي تؤدى فيها، وليس معنى تأخير الفطر أنهم يؤخرونها إلى أن تشتد الشمس. نعم، على كل حال تكون صلاة الأضحى يبادر بها من أجل أن يتسع وقت النحر، وتؤخر صلاة الفطر من أجل أن يتناول الناس ما يتناولون من أكل مما سبقت الإشارة إليه، وليس معنى هذا أن الفارق يكون كبير. لا، باب غدو الإمام يوم العيد وانتظار الخطبة. وانتظار الخطبة من إضافة المصدر لمفعوله، أي انتظار الناس سماع الخطبة، لأن الذي يفهم أو يسمع هذه الترجمة يظن أن الإمام يغدو إلى المصلى ويجلس في المصلى ينتظر الخطبة. ألا يمكن أن يفهم هذا من الترجمة؟ ممكن، لكن الذي ينتظر الخطبة هو المأموم، على أن المقصود بانتظار الخطبة ما هو التبكير إلى الصلاة قبل الصلاة بوقت، لا، انتظار الخطبة بعد الصلاة، ويدل عليه الأثر الثاني. يقول: حدثني يحيى قال مالك: مضت السنة التي لا اختلاف فيها عندنا بالمدينة، يعني الطريقة والعرف الذي مشوا عليه في وقت الفطر والأضحى أن الإمام يخرج من منزله قدر ما يبلغ مصلاه وقد حلت الصلاة، يعني ارتفعت الشمس، يعني حلت الصلاة بارتفاع الشمس وخروج وقت النهي، وآخر وقت صلاة العيد زوال الشمس، وآخر وقتها زوال الشمس، تبدأ من ارتفاع الشمس وانتهاء وقت النهي إلى زوال الشمس. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل صلى مع الإمام هل له أن ينصرف قبل أن يسمع الخطبة؟ فقال: لا ينصرف حتى ينصرف الإمام. أي يكره ذلك لمخالفة السنة، لأن الخطبة إنما شرعت لتسمع ويفاد منها، فإذا أذن للناس على حد سواء أن ينصرفوا إذا صلوا ما أدت الخطبة الغرض التي من أجلها شرعت، إنما شرعت لإفادة الناس. فلا ينبغي للمسلم أن ينصرف قبل انتهاء الخطبة. نعم. الطريق من بيته أو من مسجده الإمام إلى المصلى كم تفترض؟ قل ربع ساعة مثلا. عليه أن يخرج من منزله، نعم، بحيث أو من مسجده بحيث تكون المسافة مقدار ربع ساعة حتى ترتفع الشمس، من مصلاه، من مسجده، من بيته، المكان خروجه الذي يخرج منه، قدر ما يبلغ مصلاه وقد حلت الصلاة فيبادر بها. أسئلة كثيرة جدا، وهذه يمكن حدود، تفضل. كثيرة منها من الإخوة الحضور، ومنها من المستمعين في الإنترنت، لكن نجيب على أسئلة الإنترنت قبل لأنها كثيرة. نعم. إن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال يصلونها من الغد، مش الزكاة، الفطر، على كل حال يؤديها قبل صلاة العيد. قبل صلاة العيد لو صلوها من الغد وافق أنه من الغد جمعة ما تسقط؟ تسقط العيد؟ الجمعة قصد تسقط، مثل ما لو شاهد العيد مثلنا. يقول: هذا أنا مقيم في الرياض وأريد أن أتزوج على سنة الله ورسوله، ولكن أبي رفض ذلك وقال إنه بريء مني إذا تزوجت، فهل إذا تزوجت أكون عاقل لوالدي، مع العلم أن الأسرة التي سوف أتزوج منها أسرة محافظة، إذا منع الأب ابنه من الزواج فليس له حق الطاعة، لأن الطاعة بالمعروف ومنع الابن من الزواج ليس من المعروف ولا يعتبر حينئذ عاقل، إلا إذا كان لأمر وجيه يراه الأب، إما لأن الأسرة هذه لا تناسبه، أو لما يخشى على ولده، لأمر من الأمور، إذا أبدى سببا وجيها، أو كان الابن بعد عنده تعارض في بعض الأمور، عليه أن يسعى في رضاء والده. أما إذا اضطر إلى الزواج واحتاج إليه فليس لأبيه أن يمنعه، وإذا أقدم على الزواج مع عدم رضا والده فليس بحق. يقول: هل التجارة في العملات حلال أو حرام؟ العملات في حكم بيع الذهب والفضة، حكم بيع النقود تباع إذا كانت يدا بيد، إذا اختلفت هذه العملات لا بد أن تكون يدا بيد. التجارة بالأسهم، الأسهم إن كانت هذه عبارة عن سيولة كأسهم بعض الشركات التي تكثر فيها السيولة أو بعض المصارف، نعم، فمثل هذه لا تباع بالدراهم، إنما تباع بعروض، لا يجوز بيعها بالدراهم، نعم. أما إذا كانت هذه الأسهم عبارة عن عروض تجارة فتباع كغيرها، تباع كغيرها، وقبضها كقبض غيرها من الأمور المشاعة. يقوم معلمو الأحياء بدرس تشريح الحيوان كالأرنب، ويتطلب ذلك تقديره بمادة كيميائية بدون زكاة، فهل ذلك جائز؟ التشريح عموما أجازه العلماء للحاجة، أجازه أهل العلم للحاجة، وإلا في مثل هذا تعذيب للحيوان، يعني لغير الحاجة لا يجوز، لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس إن شاء الله تعالى. يقول: هل مشروع مقاهي الإنترنت حلال أو حرام؟ على كل حال على حسب ما يعرض فيها من مادة، إذا كانت هذه المقاهي الإنترنت تعرض دروس علمية فهي حلال، بل تعد من دور العلم إذا كانت لا تعرض إلا دروس علمية، أما إذا كانت تعرض خنا وفجور فهي مثل الحانات وغيرها، حرم الدخول فيها، فهي على حسب ما تعرضه. الشافيات العشر لمحيي الدين عبد الحميد، والكتاب يحوي أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية بن القيم الغزالي سيد كتب، ما أعرف هذا كتاب، لا أعرف، معروف الشافيات العشر، لا أعرف هذا الكتاب، لا أعرفه. يقول: إذا كان أحد تزوج من مشركة ما يكون حكمه؟ هل يجوز له إذا دعاها وجعلها تسلم أو عليه مفارقتها؟ والعقد باطل، العقد باطل وعليه مفارقتها. فإذا فارقها فورا ودعاها إلى الإسلام فأسلمت وحسن إسلامها فله أن يتزوجها بعقد جديد بعد الاستبراء. إذا توفي فلان هل نقول رحمة الله أم يرحمه الله أو رحمه الله؟ لا فرق، يرحمه الله ورحمه الله لا فرق بينهما. يقول ما حكم قراءة القرآن بالتجويد؟ أهل التجويد يجيبون التجويد ويؤثمون من قرأ بغير تجويد. على كل حال، وإذا لم يكن هناك لحن ولم يكن هناك ما يحيل المعنى فالصحابة قرأوا كما أنزل عليهم، وفيهم الكبير الذي لا يستطيع أن يجود، وفيهم من حديث العهد بالإسلام. المقصود أن المسألة ليست كما يقولها التجويد، مع أن على المسلم لا سيما طالب العلم أن تكون قراءته على على الوجه المأمور به من الترتيل والتجويد والتدبر إلى غير ذلك. كيف أحافظ على ثباتي على الحق بصدق التوجه إلى الله جل وعلا وانطراح بين يديه، اختيار الرفقة الصالحة والمداومة على العبادات الخاصة كالصلاة والصيام وقراءة القرآن والأذكار وغير ذلك؟ يقول: ذكر محقق مسند أبي حنيفة مع شرحه للملا علي القاري في المقدمة أن أبا جعفر الطبري رحمه الله قال: رد المرسل مطلقا بدعة ظهرت في أوائل المئتين. أوائل المئتين، كيف أوائل المئتين؟ هذا الكلام أبو جعفر الطبري نقل الاتفاق على قبول المراسيل بين التابعين بأسرهم، وأنه لا يعرف لهم مخالف إلى رأس المئتين. هذا نقله أبو عمر بن عبد البر في مقدمة التمهيد، في مقدمة التمهيد، ومراده بالمخالف الشافعي رحمه الله تعالى. وكون التابعين بأسرهم يقبلون المراسيل رده معروف عن سعيد، ونقله ابن عبد البر في مقدمة التمهيد أيضا، وسعيد رأس التابعين. ولا يرد هذا على نقل الطبري، لأن الطبري ينقل الاتفاق والإجماع، ويراد بذلك قول الأكثر، قول الأكثر. صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للحاضرين يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب صلاة الخوف. باب صلاة الخوف. حدثني يحيى عن مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه، وصفت طائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما، وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا، فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا، وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات أن سهل بن أبي حثمة حدث أن صلاة الخوف أن يقوم الإمام ومعه طائفة من أصحابه وطائفة مواجهة للعدو، فيركع الإمام ركعة ويسجد بالذين معه، ثم يقوم، فإذا استوى قائما ثبت، وأتموا لأنفسهم الركعة الباقية ثم يسلمون وينصرفون، والإمام قائم، فيكونون وجاه العدو، ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلوا فيكبرون وراء الإمام، فيركع بهم الركعة ويسجد ثم يسلم، فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية ثم يسلمون. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال: